الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. في المحاضرة السابقة تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم وقفنا عند الحديث عن القلوب والقلب، وقلت إن الله سبحانه وتعالى قد وصف بني إسرائيل في هذه الآية الكريمة بقسوة القلب، ومما لا شك فيه كما بينا أن القلب هو الملك بالنسبة للجوارح، إذ أن القلب فيه القوى العاقلة، فمن خلاله تستطيع أن تتدبر وأن تعقل وأن تفهم. ومن أجل هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذلك لأن الجوارح بتمامها وبأسرها تستقبل ثم ترسل القلب وتنتظر أوامره، فإن كان صالحا كان الأمر الصادر من القلب مستقيما صالحا، وإن كان فاسدا كان الأمر الصادر من القلب فاسدا. ولأجل هذا أولئك الذين فسدت أقوالهم وأعمالهم ثم يدعون أن قلوبهم مؤمنة وصالحة، فهؤلاء سفلة فسقة كاذبون فيما يدعون. عارية وتقول قلبي سليم صالح، نصاب أفاك ويقول أهم حاجة قلبي، ضلالي معطل لشرع الله وكذا وكذا ويقول أنا مؤمن. أي إيمان وأي صلاح في هذا؟ أي إيمان وأي صلاح في هذا؟ لو كان القلب صالحا لكان الأمر للجوارح ملزما لها بالإيه؟ بالصلاح. لو قلبها صالح كان الله تغطي وعيب عليك كده. لو قلبه صالح مؤمن ما عطل شرع الله، لو قلبه صالح مؤمن ما كان فاسقا فاسدا. إذن القضية في الجوارح وفي الأعمال ترتبط أيضا بالإيه؟ بالقلب، بالقلب. ومن أجل هذا دائما يأتي الخطاب في القرآن الكريم موجها إلى القلب، القلب، القلب، لأنه هو محل الفقه، محل العقل، محل التوجيه للجوارح. ومن هنا كان الاهتمام، كان الاهتمام بقضية القلب. القلب كما قال أهل العلم هو أحد اثنين لا ثالث لهما، إما قلب صالح وإما قلب طالح. والقرآن الكريم قد اهتم كثيرا بالحديث عن القلوب، وكذلك السنة اهتمت كثيرا بالحديث عن القلوب. وكما قلت القلب لا يخلو من نوعين، إما صالح وإما طالح. ابن القيم عليه رحمة الله وهو من الذين اهتموا كثيرا بقضية القلوب وما يطرأ عليها وأنواع القلوب وكيفية علاج أمراض القلوب وما إلى هذا، وله كتب طيبة في هذا المضمار، من أهمها في الحديث عن القلوب كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، كتاب أنا بتمنى أن يكون في بيت كل مسلم، وما زلت أقول وسأظل أقول إلى أن ألقى الله، الكتاب في بيتك أهم من الطعام والشراب، والله كتاب في بيتك أهم من الطعام والشراب. طعام والشراب يعني يصلح لك الدنيا، وأما الكتاب فيصلح لك الآخرة، فهو أهم من الطعام والشراب. ففي كتابه إغاثة اللهفان تكلم عن القلوب وما يفعله الشيطان بالقلوب وكيفية علاج هذه القلوب وصرف وساوس الشيطان عنها. كتاب طيب يعني حري بأن يقرأ عشرات المرات. من خلال ما تقرأ في هذا الكتاب تستطيع أن تقول إن القلوب الطيبة نوعها القرآن الكريم إلى عشرة. كم قلب؟ عشرة. والقلوب الفاسدة أيضا نوعها القرآن الكريم إلى 16 قلبا. لأن معروف إن دايما الشر أكثر من الخير، فالقلوب الطيبة أنواعها عشرة. وابن القيم تحدث عنها واستدل على كل نوع بالقرآن الكريم، سواء كانت قلوب طيبة أو كانت قلوب فاسدة. يبقى القلب نوعان أساسيان، صالح وطالح. الصالح يقول ابن القيم القرآن لما ذكر القلوب الصالحة أحصيناها فوجدناها عشرة، ولما ذكر القلوب الفاسدة أحصيناها فوجدناها 16 قلبا. إخواننا اللي بيكتبوا أو اللي بيسجلوا عايزين يعني يفرغوا هذا الكلام، نشوف القلوب العشرة بأدلتها سريعا كده الطيبة في القرآن الكريم. بقول أولها القلب السليم، وهذا تجد الحديث عنه في الآية 89 من سورة الشعراء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلاص. القلب اللي أو النوع الثاني من أنواع القلوب الطيبة القلب المنيب. قلب إيه؟ المنيب. طبعا أنا مش في سياقة الحديث للشرح، لكن بقول أنواع، ولما هاجي أشرح بقى يبقى أشرح القلب اللي معايا ده اللي هو القلب الإيه؟ القاسي، والعياذ بالله والعياذ بالله. فبقول النوع الثاني من أنواع القلوب الطيبة القلب المنيب، وتجد عنه الحديث في سورة قاف في الآية 33 في قول الله سبحانه وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خلاص. الحديث أيضا عن القلب الثالث من القلوب الطيبة وهو القلب المطمئن، وده تجد الحديث عنه في آيتين، واحدة في سورة الرعد واحدة في سورة النحل. اللي في الآية اللي في سورة الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والآية اللي في سورة النحل ودي في سورة الرعد الآية رقم 28، الآية اللي في سورة النحل الآية رقم 106 في قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. القلب الرابع من القلوب الطيبة القلب المهتدي، كما يقول ابن القيم، وبيقول تجد هذا في الآية رقم 11 في سورة التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى ده القلب المهتد. النوع او القلب الخامس من القلوب الصالحة القلب التقي، وده تجد الحديث عنه في سورة الحج في الآية رقم 32 في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي بيقول القلب السادس هو القلب المؤمن. قال: وتجد هذا في سورة الحجرات في الآية 14 في قول الله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. القلب الرقم 7 و7 وهو القلب الواجل، القلب الواجل. وقال: تجد هذا في الآية 2 من سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بيقول القلب الثامن وهو القلب المؤلف، القلب المؤلف. وقال: تجد هذا في الآية رقم 103 في سورة آل عمران في قول الله سبحانه وتعالى: فألف بين قلوبهم. القلب رقم 9 من القلوب الطيبة وهو القلب الصاغي، ليه الصاغي؟ وده تجد الحديث عنه في سورة التحريم في الآية رقم 4: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. ماشي. القلب العاشر والأخير من أنواع القلوب الطيبة وهو القلب المربوط، مش المربوط بلغة العفاريت والعمل وبتاع مش عارف ايه، قلب المربوط. وده تجد الحديث عنه في سورة الكهف في الآية رقم 14 في حديث القرآن عن الفتية: الذين آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم. يبقوا كم قلب؟ 10. أبا القلوب الفاسدة التعبانة فقلنا أنها 16 قلب، 16 قلب. ربنا بيجعل قلبي ولا قلبك منهم، آمين يا رب. أولها القلب المريض، القلب المريض. وده طبعا واضح لكم كالشمس في ضحاها، لانه منصوص عليه في سورة البقرة، والآية مرت معانا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ده أول القلوب الفاسدة. القلب الثاني من القلوب الفاسدة وهو القلب الآثم. يبقى في قلب مريض وفي قلب آثم. وذا تجيب وقت في سورة البقرة في الآية رقم 283 وهي آخر من آخر آيات سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى يقول: فإنه آثم قلبه. يبقى ده القلب الآثم. القلب رقم 3 وهو القلب الغافل، وذا تجد الحديث عنه في سورة الكهف في الآية رقم 28: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربنا جنبنا الغفلة يا رب. القلب رقم 4 من القلوب الفاسدة وهو القلب الغليظ، وده تجد الحديث عنه في سورة آل عمران في الآية رقم 159 في قول الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب، والعياذ بالله. القلب رقم 5 من القلوب الفاسدة وهو القلب الأعمى، وده هتجد الحديث عنه في سورة الحج في الآية رقم 46: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب رقم 6 من القلوب الفاسدة وهو القلب النجس. نجس، في ناس قلوبها نجسة والعياذ بالله، قلب النجس. وده تجد الحديث عنه في سورة المائدة في الآية رقم 41 في قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني قلبه يعض نجس والعياذ بالله. خلاص. قلب رقم 7 هو القلب الزائغ، وده برضو الحديث عنه في سورة آل عمران في أولها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. القلب رقم 8 هو القلب القاسي، وهو اللي معانا في الآية، واعتقد براوح يقرأ رقمها ولا يلا 74 الآية اللي احنا معاها الآن في سورة البقرة. القلب رقم 9 وهو القلب المختوم، وده برضو هتلاقي الحديث عنه في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم، وده مر معانا في الآية رقم 7. القلب رقم 10 وهو القلب المنافق، وده هتجد عنه الحديث عنه في الآية رقم 77 في سورة التوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. القلب رقم 11 هو القلب المطبوع، وده في سورة الأعراف في الآية رقم 100: ونطبع على قلوبهم. القلب رقم 12 وهو القلب المكنون، وده تجد عنه الحديث في سورة الأنعام في الآية رقم 25: وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهون. القلب رقم 13 وهو القلب المغتاظ، وانا بتمنى ان يجي يوم نتكلم عن القلوب دي ومواقفها، لان كل قلب من القلوب ده اشتعال كان له مواقف، وعشان كده بقول لك لو حبينا نعمل كتاب عن القلوب يعني هيبقى مجلد مش كتاب. فبقول القلب رقم 13 القلب المغتاظ، وده هتجد عنه الحديث في سورة التوبة في الآية رقم 15: ويذهب غيظ قلوبهم. خلاص، يبقى في قلوب هتقعد بغيظها لحد ما هتموت، وان شاء الله هنقول لهم موتوا بغيظكم. خلاص. القلب رقم 14 هو القلب المرتاب، وده في سورة التوبة في الآية رقم 45 في قول الله سبحانه وتعالى: وارتابت قلوبهم. قلب رقم 15 هو القلب الأغلف، وده تجد عنه الحديث في سورة النساء في الآية رقم 155، وده باعتراف أصحابه: وقالوا قلوبنا غلف. قلب الأخير في القلوب الفاسدة وهو رقم 16 وهو القلب المغلول، وده اللي استعاذ منه عباد الله المؤمنين فقالوا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وده الحديث عنه في سورة الحشر في الآية رقم 10. إذا القلوب دي لما تقعد بقى تشوف 10 و16 وكل قلب له زي ما قلت حدوته وموقف وحكايه، تدرك قد ايه اهتم القران الكريم بالحديث عن القلوب. ولذلك هتجد لو عندك المعجم المفهرس لالفاظ القران وتروح واقف فيه على كلمه قلب، شوف جاءت في القرآن الكريم بكل مشتقاتها كم مرة، عدد خطير جدا: قلب وقلوب وقلوبهم وقلوبكم وقلوبنا. تقعد تبحث في هذه المادة ومشتقاتها تدرك عندها مدى أهمية القلب، وإن القرآن الكريم اهتم به اهتماما كبيرا. بين لك القلوب الطيبة بأنواعها علشان تسعى انك تكون منها ان شاء الله. وقلبك منها. وكل قلب يقول لك له موقف، له موقف مذكور في القرآن الكريم. خلاص. وبين لنا القلوب الفاسدة عشان تجنب نفسك انك تكون من اصحاب القلوب الفاسدة، ونسأل الله ذلك. هنا بالطبع مدام الحديث عن بني اسرائيل يبقى لابد ان يذكر نوع من انواع القلوب الفاسدة، لان هم مدامش القلوب فاسدة يعني قلوبهم غير سليمة بالمرة، وزي ما قلت سيمكثون كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها، واللي يتوقع منهم خير ده مغفل احمق هيعيش اهبل ويموت اهبل. ومن هنا بقى في هذا الموقف بالذات، عشان كده بقول لك كل قلب له ايه، له ايه، له موقف. في هذا الموقف الذي نحن بصدده بالذات وصف الله سبحانه وتعالى قلوب بني إسرائيل بالإيه؟ بالقسوة. أولا إيه معنى القسوة عشان تفهم ليه الوصف ده جهنا، وأحيانا يجي الحديث فربنا يصف القلب في موقف معين بأنه ميت، يصف القلب في موقف معين بأنه زائغ، يصف القلب في موقف معين بأنه قاسي. ليه الموقف ده ربنا اختار له الوصف ده؟ لازم تسأل نفسك هذا السؤال، لازم تسأل نفسك هذا السؤال، اشمعنى الموقف ده اللي اختير له الوصف ده؟ تعال نشوف الموقف اللي معانا. ان بني اسرائيل رأوا آية من آيات الله، حصل القصة اللي فاتت قلنا كده، ذبحوا بقرة بأيديهم وضربوا الميت والميت قام وقال قتلني فلان ثم عاد وقبض، وما قال هذه الكلمات إلا استفاء لأجله كما قل، خلاص قام فقال استوفى بها أجله ثم قبض. شافوا ده، هل شافوا ده؟ ومع ذلك ما استجابوا لربهم. خلاص. القلب حينما يرى آيات الله ثم لا يستجيب أصلح وصف له إنه إيه؟ قاس. ليه؟ شوف بقول بقى ليه؟ ليه؟ ولذلك لما تجيب واحد توري له حاجة توري له وبعدين يقول لك لا برضه، أو ده بقى قلبه إيه؟ قاس. ليه؟ ليه؟ هل تعرف ليه لو عرفت إيه هي القسوة؟ لو عرفت إيه هي القسوة؟ القسوة شيء يطرأ، شيء إيه؟ يطرأ. طب معناها إيه؟ قالوا معناها إن الشيء في أصله في الأصل قابل، فإذا رفض أن يقبل قلنا مش أصب، مش تقول بقى زي ما قلت عبطوا مرة فتقول ايه صلب، لا، الصلابة دي، الصلابة دي بتكون أصل في الأشياء، يعني الحجر الأصل فيه ليه ده الأصل فيه، ده مش عيب فيه، ده أصله كده إنه صلب أصله كده. لكن يبقى عيب لما أقول على الشيء قاسي، تعرف ان هو اصلا قابل. قابل. اضرب لك مثالا، انت ما تقدرش تقول خشبة صلبة، تقدرش تقول كده، انما تقول خشبة قست. شوف الفرق بين الاثنين بقى، ما تقدرش تقول خشبة صلبة لان ما فيش خشب اصله صلب، لكن تقول قست. ده يعني يعني انها في الارض قبل ان يخش فيها المسمار، فلما طرأت عليها حالة اصبحت لا تقبل اي مسمار قلنا عليها ايه؟ قست. قست. قلنا عليها ايه؟ قست من الصلبة شيخ، قست. قال له اكرر، يبقى ده معنى ايه؟ معنى انك اذا وصفت شيئا بانه قسى كانك تريد ان تقول ان الاصل فيه انه ايه؟ يقبل. ثم طرأ عليه شيء جعله لا يقبل. هكذا الله خلق القلوب قابلة للحق والمعرفة، مش كده؟ اي قلب والله قابل للحق والمعرفة، قابل ان يتعلم، قابل ان يقتنع بقضية فيها حق، قابل لهذا، قابل لطاعة الله وإرادة الله. القلوب مخلوقة كده، ودي فطرة القلوب، انها فطرها الله لتكون قابلة، قابلة للحق والمعرفة. فإذا رفضت الحق والمعرفة قلنا إن القلب قسى. فمما خلق القلب قابلا له أنه إذا رأى قنع، صح ولا مش صح؟ هات أي واحد قل له يا أخي ده في عمار دي بيت وقع، قال لك أنا مش مصدق، خلاص وروح واخده يشوف. فراح شاف البيت ايه والاصل انه يقول ايه، يقول لك ايه، يقول لك صداقة، مش ده الاصل؟ انه قابل للحق اهو، اذا عاين حقا قبله. هو القلب مخلوق كده، انك تروح تشوف. ها طب بالله عليك بعد ما شاف البيت مضطربة كده قال لك لا انا برضو مش مصدقك. تخيل بقى دي، قال لك انا برضو مش مصدق، يبقى اكيد عنده خلل. وخلله فين؟ في قلبه ده بقى، خلاص اهو ده القلب اللي يبقى القاسي، القاسي. تقول له بس لا انت في حاجه، ولذلك هتقول له انت اعمى يا اتجننت، ما في اي حاجه، في خلل مش طبيعي، في ده شايف، انت شايف يا راجل بعد ما جبتك شوف، بتقول لي برضه لا لا انت مش اللي بتقوله مش صح، مفيش بيت وقع، يبدأ يشوفه الطربة قدامك اهو، سبحان الله. إذن هي طبيعة في القلب أن الله يخلق القلب قابلا أو الله للحق، وخاصة إذا رآه، لما يشوفه كده ويعينه. فإذا رأى ولم يقبل يبقى القلب ده فيه في مشكلة، في مشكلة. زي جهاز التسجيل بيتصنع قابل انك لما تحط الفيشة اشتغل، حطيت الفيشة وما اشتغلش يبقى فيه، يبقى فيه خلل، يبقى فيه خلل، كهربا مش واصلة، كهربا مش واصلة، خلاص. يا ترى يطلع العيب في الواصلة ولا في التسجيل ولا في الكهربا زي ما تلاقي. فربنا باين ان القلب لحينما يعاين الحق ولا يقبله يبقى العيب فين؟ يبقى العيب فين؟ مش في العين؟ طب ما العين شافت، طب ما العين شافت، خلاص. يبقى الشيء اللي وصل اهدي الواصلة، شوف تعبيري بقى، اهدي الواصلة. ما بني اسرائيل شاف هم اللي ضربوا والميت قام، يبقى اللي حصل قال لك في وصلات زي وصل التسجيل كده، في وصلات بتوصل للقلب، سمع وبصر، خلاص، سمع وبصر. ثم ضربوا الميت قال، يبقى الوصلة شغالة، شافت ولا ما شافتش؟ يبقى العين شافت. وقال قتلني فلان وبعد ما مات، تبقى الودن ايه؟ يبقى الوصلة شغالة، يبقى الوصلة شغالة. ومع ذلك القلب، القلب قال ايه؟ قال لا برضه، لا لا لا لا. يبقى المشكلة فين بقى؟ في الجهاز يا اخوي، في الجهاز اهو. يبقى هو الاصل انه قابل، فاصبح غير ايه؟ غير قابل. يبقى الشيء اللي بقى في الاصل قابل ثم تراه لا يقبل، يبقى حصل فيه خلل، يبقى اسمه الخلل ده بقى تسميه ايه؟ القرآن قال لك بقى سميه ايه؟ قسوة، سميه ايه؟ قسوة، والعياذ بالله. يبقى هو ده القلب الايه؟ القاسي بقى. يبقى القلب القاسي الذي اصبح لا يقبل الحق، خلاص مش قابل، مش قابل، حتى وإن رأى وإن عاية شافه خلاص مش قابل. فشوف ربنا قال ثم قست أو الله قلوبكم من بعد ذلك. ذلك ده إشارة اللي شافوه اللي شافوه وسمعوه. كان حاجة واحدة بس، ميت الضرب وصح، صح ميت الضرب وصح. ومع ذلك هي آية، ربنا سماها آيات. شوف سماها آيات، فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم الآياته الايه آياته. معناها وحده سماها ايه سماها آيات. قالوا لان لو القلب بيفهم دي ورا منها دلائل عدة. الدلالة الاولى انها تشير الى قدرة الله، صح مش هو الاحياء يبقى تشير الى قدرة الله. ثانيا انها تشير الى صدق موسى، اللي موسى قال لهم انا ببلغ عن الله وربنا قال لكم اضربوه هيصحى. لو كان كذاب كان صحي، يبقى لما احياه الله يبقى موسى صدق فيما بلغ ولا ما صدقش، يبقى دلالة على ها او الله صدق موسى. كان في عندهم دلالة على تبرئة من اتهموهم، مش اتهموا حي اللي يبقى دول براء. وفيها دلالة على بيان من قتله، مش قال قتلني فلان. شوف الدلائل. وعشان كده لما احتوت هذه الآية على دلائل سميت ايه آيات. القلب قابل لده ولا مش قابل لده، صح ولا مش صح، اهو المسائل بالنسبة له ايه محسومة. فقلوبهم لم تقبل هذا فسميت ايه قاسية. عرفت بقى ليه قاسية؟ يبقى ثم قسى قلوبكم من بعد ايه ذلك. اسمع بقى، قال فهي كالحجارة. وده اللي خلى بعضهم يقول لك بقت صلبة. وطبعا انا رفضت التعبير ده، حصل انا رفضت التعبير ده. قلت تقول ايه، بقولها لك المرة 20 اهو، قلت تقول ايه قاسية بتقول صلبة خلاص. فهي كالحجارة، يوم بعضهم يقول ايه صلبة، لا مش صلبة، صلبة. في تعبيرات بيقولها بعض الناس انا برفضها، برفضها ليه؟ لانه ما بيبقاش واخد باله من السحر. جابوا واحد مثلا قاعد يتكلم عن الهجرة النبوية خلاص، وهتسمع الكلام ده في راس التلجريم، بعدين قاعد يقول لك والنبي خرج والمشركون على الباب. الاستاذ كبير، والمشركون على الباب فأعماهم الله. لا غلط غلط. اشجب هذا التعبير، اشجب هذا التعبير، لانه معنى انه اعماه خلاص فقد بصر. والله ما فقدوا ابصارهم بدلالة. اقول له تعالى انت بتقول اعماهم الله، هل كان يرى بعضهم بعضا؟ سألوا السؤال ده، كانوا شايفين بعض؟ يقول لك اه. يبقى فين العمى بقى؟ يبقى فين العمى؟ قال لا، قال فين العمى صحيح؟ طب اما هم اعماهم الله بعد ما اما ما لقوهوش ايه اللي حصل؟ ركبوا الخيول وجريوا، يبقى شايفين ولا عم؟ قال ولما وصلوا الغار، قال لا مش ابو بكر قال للنبي لو نظر احدهم تحت قدميه شايفين لرآنا، نظر رآنا، مش كده ولا ايه؟ لا، فالتعبير اعمام الله ده خطأ، خطأ يا حبيب. لا، دي القضية اكبر من هذا بكثير. ان اللي منح العين قوة الرؤية الله، خلاص صبر الامر للعين، شوفي كل حاجة الا محمد بس، يبقى مش عارف، يبقى مش عارف، شوفي كل حاجة الا محمد، فيعدي ما يشوفوش خلص، تقول عمل. كذلك الامر لبص للآية دي نظرة عابرة، قال كالحجارة شوف صلبة، لا مش صلبة، نقول في اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ قسوة، لأن لسه طالع هو قابل، هو قابل والله بس قاسي، أعرض له حاجة منعت قبوله. الله أمال يعني إيه كالحجارة؟ أمال يعني تفهمها إزاي؟ قال كالحجارة كما أن الحجر لا سبيل إلى تليينه طب تلاين الحجر ازاي لو شاطئ قومي تنقعه في ميه مثلا؟ ها هيبقى سفنجه هيليل حجر برضه، حجر برضه مش كده؟ طب قول لي ما هو السبيل الى تليينه. فالله يريد ان يقول ان هناك شبه بينها وبين الحجر، ان الحجر كما لا سبيل الى تليينه، قلوب هؤلاء لا سبيل الى قبولها للحق، مش هتدخله فيها خالص، خلاص قفلت. شوف تعبيري، قفلت قتل، قفلت. يبقى ده وجه الشبه، يبقى ده وجه الايه الشبه، انه كما لا سبيل الى تليين الحجر فلا سبيل الى تليين قلوب هؤلاء. ولذلك التعبانين الخربانين ناسين انهم بيتعاملوا مع اصحاب قلوب قاسيه، القاعدين اللي هنا قلوبهم حرام وحقوق الانسان والصبيه والمدنيين. انت بتندم في مين يا اهبل؟ انت بتكلم مين؟ انت فاهم انت بتتعامل مع مين؟ وعشان كده قلت لك اللي عاملين يعملوا اذكياء ومصعين وبيفهموا والله كالحمير تحمل اصفار، لان لا يمكن ان تفهم طبيعه عدوك وكيفيه المعامله مع عدوك الا من خلال دينك والله، وبقولها بملء فيها، الا من خلال دينك والله. ومن هنا زي ما قلت اللي يشوف القران لما يبين قلوبهم قاسيه، اذا ما كل النداءات اللي انت بتصدرها دي وكل اللي انت بتقوله ده ما ينفعش، ما ينفعش للعالم عمال يصوصوا بيه ده، ويخاطب شعبه ويخاطب الحكومه ويخاطب الوزاره الاسرائيليه، تكلم مع مين؟ دي ناس قلوبها قاسيه غير قابله للحق، ما بيخشش فيها حق. يبقى لازم يضربوا بيه الجزمه، لازم العالم يفهم كده. لكن بتقول لمين؟ بتقول لمين؟ الجهله ولا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه. فده حكم الله على قلوب هؤلاء. شوف شبهها بايه؟ بالحجر. لا سبيل الى تليينها، لو قعدت تكلمه 100 سنه قلبه مش شايلين بره، قلبه مش شايلين بره. ليه؟ لانه كما لا سبيل، هات لي حجر، هات لي حجر حوله لي الى سفنج ولا رغيف عيش ولا لينه، هات حجر اعمل فيه كده. لو عملت ايه؟ لو حطيته في نار هو حجر صلب بره، لو نقعته في ماء هو حجر صلب بره، صلب بره حجر، خلاص. فخلاص قلوبهم كده، كما انه لا سبيل الى تليين الحجر، لا سبيل الى تليين قلب الاسرائيلي. خدها قاعده كده الى ان تلقى الله، مش حاجه تلين قلبه. ولذلك شوفهم بالقسوه اللي بيتعاملوا بيها، ها شربين دماء وسفاكين ولا بيرحموا لا امراه ولا طفل ولا ضعيف ولا ولا ولا ولا ولا، قلوبهم منتهيه منتهيه. ادي الجامع بقى كالحجاره. اه والله شوف ربنا قال ايه، ها او اشد قسوه. طيب حاقف بس اولا مع او دي، او دي زي ما بيقول اهل اللغه، فاقول ان شاء الله تعالى او هذه، بيقول اهل العلم ان اصل او في اللغه للشك. لما تقول جاء زيد او عمرو تبقى انت عامل ايه بقى؟ بتشك. رايت 10 او 20 يبقى انت مش محدد، يبقى انت بتشك مش كده؟ يبقى انت ايه؟ بتشك. طب ده يليق في حق الله؟ قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة. حسب وكلا طبعا اللي احنا نقول عليها ربنا مش متأكد كده كده بيشك ينفع، حسب وكلا طبعا. كيف تفهم او هذه؟ فهم ازاي؟ ايه؟ كيف؟ اكيد جبتها فاني قاعده من قاعده اللغه دي. فاني قاعده ان او دي بالتاكيد. فين الاقيها فين دي؟ عشان اتعلم بس. فاو دي معلوم انها للشك. هذا محال في حق الله سبحانه وتعالى، فكيف تفهم؟ فأهل العلم قالوا إن أو تأتي في اللغة العربية بمعاني متعددة، بلغ بقى، منها أنها تأتي بمعنى الواو، الواو، فبقرأ قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، يبقى معناها الشك، مش عارف هي تبدي زينتها قدام جوزها ولا أبوها، مش عارف، أنا بشوف هي معناها الشك، معناها الشك، أمال معناها إيه؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، كل بل أو اللي هتيجي معاك دي كلها بمعنى الواو، أو آبائهن يعني وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن، مش كده؟ يبقى أو في اللغة تأتي بمعنى الواو، وده فيها في القرآن الكريم تصع آثما أو كفور، ربنا بينهاك إنك ما تطيعش لا الآثم، يعني بتشك بقى انا ما تطيعش الآثم ولا الكفور، ما تطيعش انهي فيهم، لا هي معناها هو لا تطيع لا ده ولا ده. لما ارسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون الى فرعون، طبعا امثله كتير لو قعدت اقولها لك انا بالصبح، الى موسى وفرعون فقولا له، لما بقى ارسل موسى وهارون الى فرعون فقال لهم ايه؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، كان معناها شك يشك، انا اتذكر ولا اخشى انهي فيهم ينفع، يبقى هنا او معناها ايه؟ لعله يتذكر ويخشى، يبقى قالوا ان او بتاتي في اللغه العربيه بمعنى ايه؟ الواو، الكلام واضح؟ خلاص، بمعنى الواو، فبعض اهل العلم قالوا يا معناها في الايه هنا الواو، يبقى المعنى ثم قست قلوبك من بعد ذلك فهي كالحجاره ايه واشد قسوه، وهقول لك ليه، يبقى البعض ذهب الى ان معناها ايه، معناها الواو، البعض بيقول ان او ايضا بتاتي بمعنى بل، بمعنى ايه؟ بل، وده وارد في القران الكريم، الله سبحانه وتعالى بيصف بعض الافاكين الضلاليه انهم يخشون الناس، شوف اللي جاي بقى، كخشيه الناس، يخشون الناس كخشية الايه؟ الله، او اشد خشية، او هنا بمعنى بل، يبقى يخشون الناس كخشية الله بل اشد ايه؟ اشد خشية، قالوا نفس المعنى هنا بطريق ثالث، ويبقى المعنى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، المعنى بقى بل أشد قسوة، بل أشد قسوة، البعض الآخر بيقول معناها التخيير، ويقول المعنى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وإن شئت فقل أشد إيه؟ أشد قسوة، يعني إن وصفتها بأنها كالحجر صح منك القول، وإن قلت هي أقسى صح منك القول، خلاص؟ ده في معنى أو، إذن هي في كل الأحوال ليست على حقيقتها، فليست تفيد الإيه؟ الشك، فإما أن تفسرها بالواو أو ببل أو تحملها على التخيير، خلاص؟ قالوا طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل قلوب هؤلاء أشد قسوة من الحجارة؟ الحجر لا يقبل، وده الجامع بقى، الحجر لا يقبل وقلوب هؤلاء لا تقبل، والذي لا يقبل يسمى قاسي. هم أشد قسوة من الحجارة. ليه؟ ليه قلب الرجل من بني إسرائيل أقسى من حجر؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ في ثلاث أسباب مهمة جدا تؤكد أن قلب الإسرائيلي أشد قسوة من الحجر. ثلاث أسباب لازم تعرفها كويس قوي. نعم. أنا ما كنتش واخد بالي إن أنا أخلص، أنت اللي قلت لي. ثلاث أسباب دول لازم تعرفهم، وعشان تعرفهم يبقى إن شاء الله تعالى هنتظرك يوم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله، وقدر إن يوم الجمعة الجاية هي جمعة الأسئلة اللي هنودع بيها شهر ذي القعدة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.